أسير الخطايا عند بابك واقف مما به أنت عارف يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيها ويرجوك فيها وهو راجل وخائف ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى من ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي نشرت يوم الحساب الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك.